وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا

تأتيهم الساعة بغتة

الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.